واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم حقا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا معكم لقاء الفجر والذي ننقله لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من ساحة المسجد الزينبي بتلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة آل عمران تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.